وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا باب من تبرك بشجرة، وفي بعض النسخ بشجر أو حجر ونحوهما، ولم يفصح الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم ذلك، وقد بينه حفيده سليمان بن عبد الله قال: فقد أشرك، أي هذا جواب الشرط، من تبرك بشجر أو بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك، هذه النتيجة. قوله من تبرك، من أي الذي تبرك، موصولة على أحد الأقوال. من تبرك أي من طلب البركة، والتبرك من تفعل، وهو طلب هذا الفعل وهو البركة. والبركة في اللغة تطلق على أمرين: الأمر الأول هو الكثرة، والثاني هو الثبوت، شيء كثير لكنه يبقى ثابت. ولهذا سميت البركة بركة، بركة المياه. ماذا فيها؟ فيها كثرة الماء مجتمعة في مكان واحد، والأمر الآخر أنها ثابتة. يعني هل البركة يجري فيها الماء؟ لا، إذن هو ثابت وكثير. فمن طلب البركة طلب كثرة الخير مع ثبوت ذلك الخير وبقاء تلك النعمة. إذن هذا هو التبرك بشجر واضح أو حجر ونحوهما، كالقبر وكالصالحين والأولياء وغير ذلك من الأمور التي يتبرك بها الناس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن حكمه الشرك، وهذا الحكم يرجع إلى تفصيل، والتفصيل غالبا في هذا المقام هو المتعين. ولهذا نقول أن التبرك الأصل فيه أن الشرك أصغر، والمقصود بالتبرك هنا أن يعبد الله جل وعلا في مكان يلتمس فيه بركته. فإذا كان المعبود هو الله ولم يفرد غير الله بعبادة مستقلة، ولكنه التمس خيرا في مكان لم يدل الدليل على أنه بذلك الفعل يستطيع أن يصل إلى ذلك الخير، فهنا يكون من جنس من حيث الشرك التمائم، لأنهم يجعلون سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا. ولهذا يكون بهذه الصورة هو ما يسمى بالتبرك البدعي أو التبرك الذي هو الشرك أصغر. وأما إذا كان التبرك بطلب الخير وصرف العبادة لغير الله مباشرة فهو شرك أكبر. ولهذا بعض الناس لا تغتروا بالألفاظ، فإنك أنت بصفتك طالب علم تعلم حقيقة الأمور، بخلاف العام إذا أتاك وأطلق لك عبارة فلا تسلم له المعنى حتى تستفصل. مثال ذلك أنه يأتيك عامي يقول لك: نحن سنذهب إلى القبر الفلاني نستبارك به، أو اليوم زرت فلانا الصالح و استباركت به. السين والتاء للطلب. أنت تظن أن يتبارك بهما معنى يعني يمس جلده أو يمس ثيابه ويطلب من الله البركة، لكن هو قد يدخل في ذلك الشرك الأكبر. ولهذا بعض الناس يقول يا أخي العوام يقولون استبارك وهذا الشرك أصغر. لا، حتى تستفصل ما يقصد العوام، فإن بعضهم يذهب إلى القبر ويسأله الشفاء ويسأله الرزق استقلالا ويسمي ذلك تبركا كالتوسل. التوسل هناك ما هو مشروع وهناك ما هو ممنوع، والممنوع على نوعين، فيه ما هو باطل وبدعة ويوصل إلى الشرك الأصغر، وفيه ما هو شرك أكبر وهو طلب القرب من غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخوة عليكم بالتدقيق في العبارات، فإن العوام ربما استعملوا ألفاظا يظنها المتأمل أو الناظر بادي الرأي بأنها يعني شرك، لكنها شرك أصغر، ولا هي في الحقيقة إذا تأملت وجدتها شركا أكبر. واضح هذا الأمر ولا لا؟ نعم. إذن إذا سمعت هذه العبارات لابد أن تدقق. ثم قال وقوله تعالى، وهنا لو رأيتم وقولوا وتشكل وقولي، وقد جرى المحققون والمعتنون بالتراث القدامى وخاصة في أول القرن العشرين كأحمد شاكر ومحي الدين عبد الحميد وعبد السلام هارون وهو زوج خالة أحمد شاكر وغير ذلك من العلماء الذين لهم باع في هذا، أن الكلمة إذا كانت تضبط على شكلين وضع كلا الشكلين على الكلمة، فتجد أنه يجعل فوق اللام كهنا الضمة من فوق والكسرة من تحت. ليش؟ هو يريد يقول لك تستطيع تقرأها بالضم وتستطيع تقرأها بالكسرة، فإذا قرأت بالضم تكون مستأنفة، يكون باب أو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. طيب هذه انتهت. وقول الله تعالى، فإذا قرأتها بالكسر تكون تابعة لباب، فتكون باب من تبرك وقولي، أي وباب قولي الله تعالى. واضح الأمر؟ طيب. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات وهي ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، إلى آخر الآيات من أول النجم. طيب، هذه الآية واضحة الدلالة على مقصود الترجمة، فإن الله جل وعلا ذكر اللات والعزى، واللات تضبط على ضبطين، ضبط بالتخفيف وضبط بالتشديد. فأما بالتخفيف فتكون اللات صخرة تسمى اللات، وسميت بذلك من باب الاشتقاق من أسماء الله جل وعلا الله، فسميت اللات نسبة إلى الله، وهذا من صور الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، فإن الإلحاد هو الميل بأسماء الله جل وعلا وصفاته عن الوضع الشرعي، وذلك له صور كتعطيلها وتمثيل الله جل وعلا بها، وكذلك تسمية آلهة المشركين بها كالعزة من العزيز ومنات من المنان واللات من الله سبحانه وتعالى. فبالتخفيف تكون اللات صخرة كانت تعبد من دون الله جل وعلا، وبالتشديد أي أفرأيتم اللات يكون هذا اسم لرجل أو لقب لرجل كما قال ابن عباس كان يلت لهم السويق، أي كان يخدم الحجاج خدمة عظيمة. يلت السويق، السويق هي السويقة، عرفتوا؟ السويقة عندنا القمح وكذا والشعير يصنع به الشراب. طيب ما معنى يلت؟ يلت قيل أنه يخلطه بماء، وقيل لا بل يخلطه بالسمن والعسل أو بالسمن والماء أو بالعسل والماء وغير ذلك، فكان لا يرضى أن يعطي الحجيج سويقا خالصا هكذا بلا شيء، بل كان من كرم العرب وعنايتهم بحجاج بيت الله جل وعلا كانوا يخلطون لهم الأمر خلطا ويعطونهم الأكل مخلوطا وهذا في الحقيقة يبين لك كرم العرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل شيء من أمر الجاهلية إلا السقاية والرفادة، أي العناية بالحجيج، فهذه باقية إلى هذا الزمن. فإن في المملكة الآن يعتنون بالحجاج عناية عظيمة، هذا أمر تفتخر به العرب، ولا تقبل العرب أن ينازعها فيه أمر آخر، وهي خدمة الحجاج، فإنه شرف عظيم، لأن هؤلاء ضيوف الرحمن. ومن إحسانك في عبادة ربك أن تكرم حجاج بيته سبحانه وتعالى. طيب، قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ والعزى هي شجرة كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. عفوا، إذن اللات عندنا صخرة وعندنا رجل، طيب هل بين هذين الأمرين تناقض؟ هو قبر ولا رجل صالح يعبد؟ يعني لما مات قال ابن عباس عكفوا على قبر، أحسنت، وهذا هو الواقع، هو رجل مات كان صالحا، فلما مات عظموا قبره وبنوا عليه صخرة فصارت تعبد الصخرة، فهي صخرة لرجل مقبور تحتها، فيكون لا إشكال في الجمع ما بين القولين. طيب، هذا اللات، أفرأيتم اللات والعزة؟ العزة هي شجرة كانت تعبد، وقد أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح لقطعها، فذهب خالد بن الوليد وقطع تلك الأشجار، وكانت سمرات، فقطعها فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع يا خالد، فإنك لم تصنع شيئا. واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل قتلت الكاهنة؟ قال: لا. قال: ارجع فلم تصنع شيئا. فإن الأشجار لم تكن تدعو الناس لعبادتها، إنما المرأة التي كانت تدعو الناس لذلك امرأة كاهنة طاغية من الطغاة، كانت هي التي تدعو الناس لعبادة غير الله، فالشر فيها، لأن هي الداعية للعبادة. ولهذا مر معنا في ثلاثة الأصول أن الطواغيت، رؤوس الطواغيت كم هي؟ خمسة، ومنها من دعا الناس لعبادة غير الله أو عبد وهو راب وغير ذلك، فهذا هو الطاغية حقيقة، لا الأشجار، وإنما الأشجار تذهب وتقطع، أما هذه المرأة هي التي تدعو الناس لكل باطل. قال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع إليها خالد بن الوليد وكان يقول رضي الله عنه: يا عزى، كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فقدم عليها رضي الله عنه وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها فحزها بالسيف، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كلمته الشهيرة، قال: تلك هي العزة يا خالد، أي هذه هي العزة الحقيقية. قال: ومنات الثالثة الأخرى، منات كانت صخرة سميت بذلك كما قلنا، إما للاشتقاق من اسم الله جل وعلا المنان، وهذا من الإلحاد، أو سميت بذلك لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، فإن العرب كانت تقدم لها القرابين وتذبح عندها الذبائح، والله جل وعلا قال: وما ذبح على النصب، وهذا لا يجوز أكله بإجماع العلماء، لأنه مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. معي يا إخوة ولا لا؟ طيب، إذن ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لأن العرب نسبوا الملائكة لله فقالوا الملائكة بنات الرحمن، ولهذا نحن نعبدهم. وهم في الحقيقة هل كانوا يعبدون الملائكة؟ كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون، فالعرب كانت تعبد الجن التي تكذب عليهم وتوهمهم بأنهم إنما يعبدون الله سبحانه، إنهم يعبدون الملائكة، ولهذا الجن يتبرؤون من الإنس، والإنس يتبرؤ ولا يبقى للإنس معاذير. قال جل وعلا في سورة الأنعام: واستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيه. النار مثوى الجميع، مثوى العابد والمعبود، لأن هؤلاء عبدوا برضاهم، والآخرون عابدوا الله جل وعلا، عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك الأكبر. والله جل وعلا أبطل هذا الأمر في آيات كثيرة، فقال ألكم الذكر وله الأنثى، وقال جل وعلا في سورة الزخرف قال أو الشورى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال جل وعلا وجعلوا له قبلها وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق إناثا وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر يعني جعلوا لله جل وعلا الإناث واصطفوهم لأنفسهم ماذا؟ الذكور. والله جل وعلا بيّن افتراءهم فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني أحدهم لا يقبل أن تنسب الأنثى له، فكيف ينسبها إلى ربه سبحانه وتعالى؟ ولهذا تعلم أن من أعرض عن الكتاب والسنة ناقض لا محالة. قال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية أي المرأة وهو في الخصام غير مبين. ثم قال وجعلوا له من عباده وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الآيات من سورة لا أدري شو أظن لعلها الشورى والله نسيت. طيب إما الشورى والزخرف. فالمفيد أن الكفار جعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى، والله بيّن أن تلك هي قسمة ضيزة غير عادلة. قال الآيات إلى آخر الآيات من سورة النجم. طيب ما مناسبة هذه الآية يا إخوة إلى الترجمة وهي التبرك؟ ما المناسبة هنا؟ نعم، وطلب التبرك عند المشركين كان بهذه الآلهة، وهم طلب التبرك عندهم عبادة، كانوا يصرفون العبادة لمنات واللات والعزة، وهي من أكبر أصنام العرب، والله جل وعلا أهانها فقال ومنات الثالثة الأخرى أي تحقيرا لها وأنها لا تستحق الذكر. فالعرب كانت تتقرب بالعبادة طلبا للبركة، ومر معنا أن البركة هي كثرة الخير وثبوته. إذن من عبد غير الله أو من تبرك بغير الله في هذه الأعصار فإنما هو مشابه ومجدد لسنن المشركين، وحديث ذات أنواط سيبين ذلك. واضح الأمر؟ طيب التبرك الذي كان عليه المشركون هنا هل هو شرك أكبر ولا غير ذلك؟ شرك أكبر قطعا، كانوا يذبحون وينذرون ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى. قال بعدها قال وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا كان بعد الفتح، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أن عهدنا بالكفر قريب، يعني للتو خرجنا من الكفر ودخلنا في الإسلام، فليس عندهم علم بالتوحيد على وجه التفصيل، فهم دخلوا في الإسلام عموما، لكن تبقى رواسب أحيانا الجاهلية عند العبد، حتى جاء هذا الموقف ووضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. ولهذا هل وقع في هذا الأمر كبار الصحابة والسابقون؟ لم يقعوا، لأن هؤلاء تمكن التوحيد من قلوبهم، هؤلاء دخلوا، ولا يمنع العبد أن إذا دخل بعد جاهلية كان فيها أن تبقى فيه شيء من رواسب الجاهلية. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام حسن في أن بعض الناس قال ربما يدخل في الإسلام وتبقى رواسب الكفر عنده فيما قبل، فهذا قال لا يزيحه إلا الإيمان التفصيلي، فإذا بقي إيمانه بالإسلام وعلمه بالإسلام إيمانا عاما فإن رواسب الجاهلية تبقى. وقد شاهدنا العجب، حتى أني رأيت مرة امرأة أسلمت أمامي في المسجد، وبعد فترة كانت تتكلم وكانت تقول يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عياذا بالله من قولها، كانت تقول هو لا شك أنه كان ساحرا بارعا، واضح. وسمعت مرة واحد إنجليزي أسلم وكان جاء في يعني في جولة، فالتقيته وكان يتكلم وكان يقول يعني تقريبا نحن كلنا أبناء الله. يعني قلت له أنت هربت من دين النصارى الذي يقول أن عيسى فقط ابن الله، دخلت الإسلام حتى تجعل الكل أبناء الله، حدوث أنت كنت أحسن في دين النصارى، فهمتم؟ ولهذا يعني لا تظن أن كل من دخل في الإسلام فإنه عارف بهذا الدين. لا شك أن الشهادة تعصي، يعني الشهادة تدخله في الدين، لكن لا بد بعد من الإيمان التفصيلي الذي يستطيع أن يزيح به رواسب تلك الجاهلية. والله جل وعلا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا لم يأتي الحق بقي الباطل على هيئته التي هو فيها. قال بعدها قال وللمشركين سدرة، أي شجرة سدرة يعني يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، سميت بذلك لأنهم ينوطون أي يعلقون فيها الأسلحة طلبا للتبرك. قال فمررنا بسدرة فقلنا سدرة أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي لماذا لا تجعل لنا هذه السدرة نعلق عليها أسلحتنا ونتبرك بها كما يتبرك بها المشركون. هل طلبوا التبرك الذي هو شرك أكبر أم طلبوا التبرك الذي هو شرك أصغر؟ سيأتي إن شاء الله معنا الآن ويوضحه الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا الله أكبر، أي تعجبا واستنكارا واستغرابا من هذا الأمر العظيم الفظيع الذي طلبوه، فإنها كلمة عظيمة ويحسبونه هينا وهو عند الله جل وعلا عظيم. قال إنها السنن، أي إنها نفس السنن ونفس الطرق التي كان عليها الأولون وقعتم أنتم فيها. ولهذا من المتقرر أنه ما من باطل في الأمم قبلنا إلا وفي هذه الأمة إلا وهو في هذه الأمة موجود. والله جل وعلا لم يقص علينا قصص الأمم قبلنا وقصص عاد وثمود وفرعون وقصص بني إسرائيل وقصص النصارى وقصص كفار المشركين وغير ذلك، لأنها قصص في أقوام كانوا فبانوا، لا بل هي في أقوام كانوا وبانوا، ولكننا في هذه الأمة سنجد من سيكون على تلك السنن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها السنن، هذا لا بد أن يقع. ولهذا وجدنا في هذه الأمة من يشابه قوم عاد في تجبرهم، ووجدنا من يشابه قوم شعيب في غشهم، ووجدنا من يشابه فرعون في جبروته، ومن يشابه أبي جهل في عناده، وغير ذلك من الأمور. فلهذا كل شر في القرآن لا بد ذكر، إنما ذكر لأن هناك من سيقع فيه من هذه الأمة، والناس في ذلك بين مستقل ومستكثر. ولهذا العبد فيه من الظلم والجهل ما لا ينزعه الله جل وعلا إلا إذا من به، من عليه بالعلم والعدل. فعلى قدر ما عندك من العلم يذهب الجهل، وعلى قدر ما عندك من العدل يذهب الظلم، وهكذا. واضح الأمر؟ طيب، قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالت بنو إسرائيل لموسى؟ لما أحسنت، لما مروا بعد أن نجاهم الله جل وعلا من فرعون في يوم عظيم خلد في التاريخ، هذا اليوم خلد في الكتب الإلهية وخلد في هذه الشريعة، حتى صرنا نصوم يوم عاشوراء احتفالا وفرحا وشكرا لله جل وعلا أن نجى فرعون. انظر الأمة الإسلامية كيف تحتفل وكيف عفوا تفرح وتشكر الله على ذلك الأمر، وكيف فعل أصحاب موسى في ذلك اليوم. ماذا قالوا؟ رأوا قوما يعكفون على أصنام له، قوم يعبدون عجلا، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني نحن نريد أن نعبد هذا العجل كما عبدوه. إذن أعظم شيء وجدوا أن يشكروا به الله جل وعلا هو أن كفروا به سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بقصة ولله المثل الأعلى فقط للتقريب، تلك المرأة التي فرت من قوم مشركين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب النذر، فرت من قوم مشركين على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرت أنها لو نجت من المشركين وبلغت المدينة بخير، نذرت ماذا ستفعل؟ نذرت أن تذبح تلك الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، يعني هي نجتك وأنت نذرت أن تذبحيها، واضح؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أنت هذه ليست ملكك حتى تقومي بنذر عليها. ولله المثل الأعلى، فأعظم شيء يشكر به الله سبحانه والتوحيد، وأسوأ شيء يفعله العبد وهو من أعظم الظلم هو الشرك، وها هنا وقعوا فيه. فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون التوحيد، وتجهلون شكر الله، وتجهلون قدر النبوة، وتجهلون مراد الله بهذه الرسالة، وتجهلون محتوى التوراة، وتجهلون الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، وتجهلون قدر التوحيد، وتجهلون قدر الشرك، حتى طلبتم الشرك وتركتم التوحيد. فهذا أعظم جهل يمكن أن يقع فيه العبد. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه مقالة أصحابه بمقالة بني إسرائيل، صح ولا لا؟ طيب، بنو إسرائيل طلبوا شركا أصغر ولا شركا أكبر؟ إذن يكون شبه المقالة بالمقالة، فيكون قد شبه الشرك بالشرك. فالظاهر أن الذي طلبه أولئك الصحابة رضي الله عنهم إنما هو شرك أكبر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا إنما طلبوا التبرك الذي هو شرك أصغر، أي طلبوا سدرة يعلقون عليها الأسلحة فيعطيهم الله سبحانه وتعالى البركة من السماء، فيكون شركا أكبر ولا أصغر؟ أصغر. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا لا، بل طلبوا الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بمقالة بني إسرائيل الذين طلبوا الشرك الأكبر، فيكون الذي أرادوه هو حقيقة تبرك وخضوع وطلب من تلك الشجرة، وهذا شرك أكبر. والقول الثالث ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو لا يمنع أن يكون موجودا، قالوا ولا يمنع أن يكون من الصحابة من طلب الشرك الأكبر ومنهم من طلب الشرك الأصغر، فبعضهم اعتقد السببية وبعضهم اعتقد العبادة وحقيقة الفعل، واضح الأمر؟ طيب، وهذا القول له وجه، يعني بحسب ما كان عنده من علم يقع ذلك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، وقد مر الكلام على هذا. إذن يا إخوة، هذه مسألة التبرك، والتفصيل فيها ذكرناه في أول الباب، ومناسبة الحديث ظاهرة جدا في هذا الباب، ومناسبة الآية أيضا ظاهرة. التبرك فيه كثير من الأمور والفوائد، ربما يضيق المقام عن ذكرها، لكن لعلنا بالمسائل إن شاء الله تعالى نوضحها. لكن اعلموا أن من أحسن من تكلم عليها في كتب شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فقد أطال في ذلك الباب، وأيضا الشيخ صالح الشيخ سدده الله تعالى في كتابه هذه مفاهيمنا الذي رد به على محمد علوي المالكي، واضح؟ وهذا رجلا كان ضالا في عقيدته وفي مذهبه الذي كان يعتنقه، ورد عليه الشيخ وهو صغير السن بكتاب عظيم رائع. حتى حدثني الشيخ عثمان خميس سدده الله، قال لي: كنت سنة 85 أو 86 ميلادي عند الشيخ بن عثيمين، فكان الطالب إذا أحسن الجواب أهدى له الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب الشيخ صالح الشيخ. وعمر الشيخ صالح الشيخ في ذلك الوقت لا يجاوز 26 أو 27 سنة، واضح؟ فكتابه عظيم مؤصل دقيق، وكأنك تقرأ لعلماء الدعوة أنصحكم به، والكتاب في 200 صفحة تقريبا، ولا تكاد تنقطع إذا بدأت قراءته. طيب نقرأ المسائل إن شاء الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وصورة الأمر الذي طلبوا وضحت لكم على الخلاف في الصورة التي طلبوها، وكل صورة عندكم لكم حكمها. نعم. ثالثا كونهم لم يفعلوا. نعم، ولهذا هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم تجديد الإيمان؟ لا. ولهذا ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب، ويأتي معنا شرف في كشف الشبهات، أن العلماء أجمعوا على أن من طلب صورة شركية مجرد الطلب ولم يفعل، ولما ذكر تذكر وتاب، أنه لا يكفر إجماعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من واحد منهم يجدد إيمانهم، لأنهم طلبوا، هموا بأمر فنبهوا، فلما نبهوا انتبهوا ولم يفعلوا، فإذا وقف الأمر عند الطلب فقط فهذا بالإجماع ليس كفرا. واضح الأمر؟ وبهذا يتمم كتاب كشف الشبهات، يتمم لك ما في كتاب التوحيد. ولهذا التدرج العلمي هو أن يكون كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، لأنك في كتاب التوحيد ربما ترد عليك إشكالات، يأتي إن شاء الله تعالى كشف الشبهات حتى يثبت الطالب في الأمور التي رآها، ويبين له الوجه الصحيح في الأمور المشكلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم. نعم اقرأ. تسمعون؟ أنا موجود، نسمع فيك. نعم. إذن أنا سأقرأ إن شاء الله. الرابعة قال: الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وهذا أيضا مر. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. رجع غازي. نعم، إذا ننهي هذه ثم تواصل القراءة. إذن الخامسة أن إذا كان الصحابة وهم قوم اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم بالإجماع في الجنة كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره، إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جهلوا هذا الأمر، فغيرهم من باب أولى أن يجهل هذا. فإذا خفي الشرك على الصالحين فكيف بمن هو دونهم وفي العلم والتقوى والمنزلة. نعم اقرأ. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، فهم عندهم من الوعد بالمغفرة ما ليس عندنا، ولهذا ينبغي أن يكون خوفنا أكثر من خوفهم. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها سنن تتبعون سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، وهذا قول للشيخ، واضح. وفي الحقيقة أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم في ذلك الطلب، فإنه منع، لكنه عذرهم من وجه أنهم كانوا يجهلون الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم أن يجددوا دينهم. قال العلماء: فلو كرروها لكان كفرا، لو كرروها عن علم لكان ذلك كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، أي أنه لم يتوقف عن الإنكار، فإن العبد وإن جهل أمرا فلا بد لك أن تنكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم من وجه آخر، وهذا يبينه إن شاء الله تعالى ما سيأتي معنا في كشف الشبهات. ومسألة العذر بالجهل كما لا يخفى عليكم مسألة معضلة، وكثر فيها الكلام، وخلاصتها في كلمتين: أن من كان قادرا على التعلم وقصر في التعلم فهذا لا يعذر بجهله، وإلا الناس يجهلون ويرتاحوا. والوجه الثاني أو الصورة الثانية أن عبد يكون بلغ نعم عمل قصارى جهده ولكنه لم يوفق للعلم، أو أنه لم يكن عنده من يرشده، فهذا إن جهل أمرا فلعل الله جل وعلا يعذره. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، أي فهم معرضون عن تعلم الحق. فمن لم يعرض عن تعلم الحق وجهل الحق فهذا ربما يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، كما في حديث أبي هريرة أربع يدلون أو أربعة يدلون بحجة يوم القيامة، منهم أصحاب الفترات وغير ذلك من الصور. ولهذا جمعتها في بيت فقلت مريده، أي مريد العلم، مريده لكنه لم يعلم حدوده فالكفر فيه أممي، عفوا فالعذر فيه أممي، أي مريد الحق لكنه لم يوفق لعلمه فالعذر في هذا أمم، أي يقصد العذر. ثم قلت بعدها، قلت ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى خالدا فيها، إذا كان متعلق بأصل الدين. فهمتم البيتين؟ مريده لكنه لم يعلم حدوده فالعذر فيه أمم، ومعرض ليس يريد حقا معذب وفي الجحيم يبقى. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. نعم، وهذا مما استدل به أصحاب القول الثاني على أن المراد هو الشرك الأكبر. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، فهذه صورة خفيت على الناس، ولهذا سئل العلامة صالح الشيخ سدده الله سؤالا دقيقا، يعني كيف جهل الصحابة هذه الصورة؟ ومعلوم أنهم ما دخلوا في الدين إلا لما علموا حقيقة لا إله إلا الله، فأجاب بجواب رائق دقيق يدل على حسن فهم لمسائل التوحيد. فقال سدده الله في كلام معناه، قال أن من المعلوم أن الشريعة جاءت بالنفي العام والإثبات المفصل، واضح؟ فالنفي العام هو نفي الشرك، والإثبات المفصل صور التوحيد المعروفة. فهذا النفي العام ربما خفي على الإنسان بعض تفاصيل نفيه، واضح؟ ولهذا هم كانوا يعلمون أن الشرك محرم، لكن دخول هذه الصورة بالذات في الشرك هذا ربما يجهله بعض الناس. وهنا تكمن أهمية دراسة التوحيد على وجه التفصيل، فإن بعض الناس يكتفي في التوحيد دعوة ودراسة بالعمومات، وهذه العمومات لا تنفع سيما مع كثرة الشبهات. واضح يا إخوة؟ ولهذا يقول ابن القيم فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. نعم. العاشرة إنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، أن الحلف الأصل فيه أنه لا يحلف الإنسان، لكن إذا كان لمصلحة ولأمر عظيم كهذا فهنا الحلف محمود، كما فعله صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده تغليظا وتعظيما. فإن الحلف ما هو تعريفه؟ هو التأكيد على شيء بذكر معظم أو بذكر الله سبحانه أو أسمائه وصفاته، فهنا أمر عظيم فأكده بذكر العظيم سبحانه وتعالى. نعم. الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. نعم. الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، ومر معنا أن كبار الصحابة لم يقعوا في ذلك. نعم. الثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، بعض الفقهاء كره ذلك، والصحيح هذا الدليل أصل في الباب. نعم. الرابعة عشر سد الذرائع. نعم، فإنه ربما يتسامح في بعض الصور فتنتهي إلى صور أخرى. وها هنا درس تربوي يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا لقتال حنين، وعدة حنين كانت كثيرة وكبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم وقت يحتاج فيه إلى العدة والعتاد وإلى الناس. فلو كان جمع الخلق كما على حساب الكيف والتوحيد والسنة مطلبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن شركهم ثم يقول أن بعد الغزوة نتكلم عن الباقي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أمر عنده التوحيد، ولهذا وقف الجيش وصف العقيدة، فلما صفي الأمر جاء بعد مواصلة المشوار. وهذا فيه درس عظيم، أن الذي يظن أن دعوته تمضي ولو على حساب التوحيد ويريد أن يستكثر من الخلق فإنه غالط على شفير هلكه، فإن رضا الخلق مهما كان لا يساوي فلسا ولا يساوي ذرة عند رضا الخالق سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن من أرضى من أسخط الله برضا الخلق سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق. نعم. 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 16 الغضب عند التعليم. 17 القاعدة الكلية لقوله إنها سنن. ومر معنا بيان هذا أن ما من باطل من قبل إلا وهو موجود في هذه الأمة. نعم. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. فعلا وقعت هذه الأمة في الشرك، وقعت في مشابهة المشركين، وقعت في كل هذه الأمور. حتى رأينا ورأيتم الأسبوع الماضي كيف قبض على أقوام يعبدون الشيطان في بلد يرفع فيه الأذان 5 مرات في اليوم، صح ولا لا؟ نعم. حتى سمعت بعض أهل العلم يقول كنا نقرأ على بعض المذاهب الهدامة التي لا يشك فيها عاقل، قال حتى بولينا في بلد التوحيد بأن تجد من ينتسب للقديانية والبهائية والبابية، وهي مذاهب كفرية بإجماع العقلاء فضلا عن العلماء. واضح. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، فإن قول القائل التوحيد فهمناه هذا من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. نعم. ومن يقول، قال الناظم، قال ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد. وقد قلت في بعض الأبيات، قلت يعني متحسرا على تضييع الشباب لدراسة التوحيد، فقلت متمما لقصيدة شيخنا الشيخ صالح العصيمي لما قال وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل، قلت في آخرها، قلت لكننا في هذه الأعصار نرى تكاسلا من الأغمار في حفظه وفهمه كذا العمل به وذا جناية على الأول إذ قرروه أولا وآخرا فاتبعهم ولا تكن بساخرا وتزعموا فهمنا ذا التوحيد وتنكر الإشراك والتنديد ففي حبائر الشيطان قد سقط وقوله بلادة وذو غلط. الذي يقول هذا سقط في حبائر الشيطان، أنمناه بالأمان وجعله في سبيل في باب الرجاء وأهمل الخوف. وقوله بلادة وذو غلط غباء ومناقضة للعقل والنقل والنصوص والواقع. نعم. 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 20 أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القدر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. نعم. فهذه مسألة دقيقة من الشيخ سدد رحمه الله تعالى. قال في هذا التنبيه على مسائل القبر الثلاث، من ربك، وهذا واضح أنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبد غير الله، فهذا يدل على حق الله وهو العبادة. فإذا قيل لك من ربك أي من تعبد. الأمر الثاني، من نبيك؟ نبي هذا هو الذي دعاني للتوحيد وبين لي سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، وهذا دليل على الشهادة لهذا النبي بالنبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إذا سئلت في القبر من نبيك، هو نبيي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما دينك فدين التوحيد الذي هو فيه صرف العبادة لله ونبذها وكفر والكفر بكل ما عبد من دونه سبحانه. ولهذا قال اجعل لنا إلها، فهذا أعظم الشرك، لأن الإله هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر دقيق في بيان هذه المسألة. نعم. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، بقوله ونحن حدثاء عهد الكفر. وبينا لكم هذا بالتفصيل، نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.